كالعادة أحب إن أنا أوجه لكم الشكر على الحضور، جزاكم الله كل خير، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. أتمنى من كل الإخوة والأخوات الموجودين في الغرفة إن هم يجددوا النية، وكالعادة لازم أقول لكم كل واحد لازم يحط هدف لنفسه، أنا ليه موجود داخل الغرفة؟ هل أنا موجود عشان بس أكثر سواد المسلمين وأعلي عدد الغرفة، ولا موجود علشان أستفيد وأفيد غيري، ولا موجود علشان يعني أعرف معلومة إن أنا أقدر، ولا احسبكم كذلك ان شاء الله، يعني اباهي او تباهى بيها قدام حد. لا ابدا، احنا مش عايزين حاجه زي كده، احنا عايزين ان شاء الله رب العالمين يكون الاجر من الله سبحانه وتعالى. واؤكد عليكم صدقوني وعن تجربه ان زكاه العلم هي تبليغه، زكاه العلم هي تبليغه. عايز العلم يثبت في دماغك، عايز المعرفه تثبت وما تطرش من دماغك ابدا، بلغها لغيرك. طول ما انت بتبلغها ثق تماما ان انت ان شاء الله عمرك ما هتنساها، ولو نسيت هيكون عندك سهولة في الاستذكار، وان انت هتؤجر على ذلك ان شاء الله، وهتكون لك يعني صدقة جارية. محدش فينا ضامن هو هيموت امتى. افرض انت بلغت الجزء ده لشخص، الشخص ده بلغه العشرة، هشوف انت يعني ربنا يبارك في عمركم جميعا، يعني في قبرك وادي عشرة بيفيدوا الناس بمعلومة واحدة انت قلتها. فاياك ان انت تسوف في نقل العلم بالذات. عارف نقل العلم بقى اصلي يا جماعة، طيب بكرة اصلا انا مش متقنها قوي يا عم، لو متقن 5% روح وصلهم، وصلهم لو ممكن حتى 5%، هتخسر ايه؟ مش تخسر حاجه ان شاء الله رب العالمين. النهارده اخر محاضره في موضوع التثليث، هي المحاضره رقم 4. ان شاء الله في نهايه المحاضره هدي لكم فايل موجود في المراجع اللي احنا استخدمناها. اللي هيتقال في الاربعه، واللي اتقال في الاربع محاضرات دول يعني تقريبا 90% من التثليث. 90% شرحنا عقيدة التثليث بأكملها، وردينا على 90% من النصوص إن شاء الله بمحصلة الأربع محاضرات. هيتبقى بس 10% حاجات مالهاش علاقة بالتثليث. يعني إيه مثلا؟ بعض النصارى عايز يستشهد على التثليث اللي إحنا زي ما قلنا إن هو لا يفهم بالعقل ولا يوجد عليه دليل كتابي، و تيجي جايب لك حاجة من العهد القديم نص يقول كده قدوس قدوس قدوس، يقول لك بص كلمة قدوس مكررة 3 مرات، أوبا ده دليل على التثليث، ده كده دليل على التثليث، عشان لقى كلمة قدوس قدوس موجودة مرتين. والغريب انك ممكن تلاقي مثلا في العهد الجديد مكتوب اسلوبه اسلوبه، كلمة اسلوبه اسلوبه، فهل ده يعني دليل على ان هو يتسلب مرتين ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني. طب ده انهي منطق ده؟ فتلاقي حاجات زي كده. هتلاقي برضه في العهد القديم كلمة مكررة 3 مرات مالهاش علاقة بالاله. فيا جماعة معلش، لازم يكون عندك مرارة بدل مرارة 2 و3، لازم يكون عندك بدل الفشة والكبد والحاجات دي تكون يعني سليم بدنيا ان شاء الله، علشان تقدر تتحمل الحاجات اللي انت هتشوفها في 10% ده ان شاء الله. ايوه بالظبط زي منطق الاهرامات. في المناظرة الراجل كان بيقول لي H2O ده دليل على التثليث، H2O ده دليل على التثليث. طب ايه دخل ال H2O في التثليث؟ الله اعلى واعلم. احنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت، او نقول كده المحتويات اللي احنا قلناها، احنا خدنا مقدمة من 8 نقاط، هي مقدمة تعريفية عن موضوع التثليث، وخدنا عن هل ذكر التثليث او الثالوث في الكتاب المقدس لفظا، واتكلمنا عن معنى كلمة اقنوم ومعنى كلمة جوهر، واكدنا على ان هناك تمايز ما بين الاقانيم، وجبنا ادلة كتابية ومراجع نصرانية معتمدة من جميع الطوائف، واتكلمنا بجزئية ان الاقانيم ليسوا صفات، وان النصارى بيقدموا العبادة لـ3 اقانيم، رغم ان المسيح كان بيقدم العبادة فقط لاقنوم الاب، مع مراعاة التمايز ما بين الاب والابن. طبعا الناس اللي هي اول مرة تحضر النهاردة تحس ان انا بتكلم هيروغليفي، تحس ان انا بكلمهم عن فن السباحة في سماء الاسبحلال. طبعا سماء الاسبحلال والسباحة فيها دي حاجة خطيرة يعني، لدرجة ان محدش يعرفها غيري ولا انا اعرفها اصلا، احس ان انا عمال بتكلم في حاجات غريبة كده. فمعلش لو سمعت الـ4 محاضرات بالترتيب هتلاقي عندك العملية مظبوطة بأمر الله رب العالمين. طيب بعد كده اتكلمنا في الهرطقات وعرفنا ازاي ان احنا نستخدمها، هنجاوب هنسأل في الاخر ان شاء الله ازاي نستخدم الهرطقات في الحوار مع النصارى، وجينا على التثليث عقلا، ردينا على كل الامثلة، وخدنا قاعدة من 3 نقاط، خدنا قاعدة من 3 نقاط ردينا بيها على كل الامثلة الموجودة اللي بيستشهد بيها النصارى في موضوع التثليث. طيب كل المحاضرات متسجله ان شاء الله رب العالمين، هنزل لكم لينك في نهايه المحاضره في كل المحاضرات مسجله، بس خلينا ناكد على اللينكات دي في الاخر. واتكلمنا عن نص التثليث نقلا، اللي هم بيعتمدوا عليه في رسالة يوحنا الأولى 5-7، وجبنا عشرات المراجع التي تؤكد على عدم صحة هذا النص. محاضرة النهاردة بقى إن شاء الله رب العالمين هناخد فيها نص إنجيل متى 28-19. 28-19 النص يقول يا جماعة في إنجيل متى 28-19: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. فيأتي النصراني يقول لك بص بقى يا عم الحجز، مش انت عايز دليل على التثليث؟ ادي النص اهو بيقول لك باسم الآب والابن والروح القدس. صيغة البسملة يا جماعة او البادئة اللي بيقولها دايما النصارى اللي هي باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. إله واحد آمين دي مش موجودة في الكتاب المقدس، وده سؤال يسأل النصارى: يا نصراني هات لي من كتابك إله واحد آمين. بس هات لي من كتابك مذكور إله واحد آمين، دي مش موجودة على الإطلاق، اللي هو باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. لما تسأل النصراني سؤال زي كده تقول له هات لي إله واحد آمين، هتلاقيه تلقائيا بيجيب لك النص بتاع انجيل متى 28-19: فذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. فهتلاقيه بيقول لك ادي النص اهو. فانا اقول له ان النص ده ما فيهوش اله واحد امين على الاطلاق، وان انت كده يعني يا اما ما سمعش السؤال يا اما تجاهله، وهو في العاده بيتجاهله. لازم اثناء الحوار مع النصراني مركز جدا، عايزك تكون صعيدي، صعيدي زي حالاتي كده، خليك صعيدي بمعنى اصح انجاز التعبير، خليك رخم، بص تلذذ بالرخامه. عندما تعشق الرخامة، زي الإعلان بيقول لك عندما تعشق الشوكولاتة، لا، عندما تعشق الرخامة وإن أنت تعشقها رخم، امسك في النقطة ما تسيبهاش، امسك في النقطة ما تسيبهاش. أنا بسألك دلوقتي عايز إله واحد أمين من الكتاب، هتلاقيه جاي بيقول لك النص ده. أنا عارف إزاي أرد على النص ده، لا ما ردش. شوف أنا عندي المقدرة إن أنا أرد على النص ده، لا ما تردش، ارجع أقول له فين إله واحد أمين. إله واحد أمين دي مش موجودة في النص. طب هتقال ان الكتاب، طب هي ليه مش موجودة في الكتاب؟ لانك بمجرد انك تسأل النصراني اي سؤال هتلاقيه هوب عايز يجيب لك اي حاجة في في في دماغه علشان يناقشك فيها، بس يصرف نظرك عن السؤال، يقول لك طب خد النص ده، طب يمشي معاك ده، طب ينفع افوت عليك بكرة، طب ايه رايك نتغدى مع بعض، طب شفت ماتش الاهلي. سيبك من الكلام ده كله، سيبك من الكلام ده كله، ان شاء الله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نبدأ في الرد على النص، هنرد من عدة أوجه. هناخد بعض الشهادات على عدم أصالة هذا النص، فاحنا هننقد هذا النص من محورين أو من جانبين: من جانب أنه أصلا النص ده مضاف، من جانب كتابي أن هذا النص يتعارض مع مفهوم الكتاب لعقيدة التثليث. هنعرف إزاي نرد على حاجة زي كده إن شاء الله رب العالمين. أول حاجة هناخد شهادة يوسابيوس القيصري. يوسابيوس القيصري ده يا جماعة يلقب في الكنيسة بأبو التأريخ الكنسي، أبو التأريخ الكنسي. فهذا الرجل مؤرخ مسيحي، والكتاب بتاعه أشهر النار على العالم، اسم الكتاب بتاعه تاريخ الكنيسة، اسم الكتاب تاريخ الكنيسة. بيقول يوسابيوس القيصري في كتاب تاريخ الكنيسة ترجمة القمص مرقس داود، ترجمة القمص مرقس داود، طبعا ده راجل أرثوذكسي عالم من أعلام التراجم أو اللي هم بيترجموا في الكنيسة المصرية. في الكتاب الثاني فصل 5:2 صفحة 100. الكتاب يا جماعة هتلاقوه مقسم إلى كتب، التقسيم بتاعه غريب جدا، يعني هتلاقي في الكتاب نفسه يقول لك الكتاب الأول، الكتاب الثاني، الثالث، الرابع، الفصل كذا، الفقرة كذا. المهم إن ده في صفحة 100 من الكتاب الثاني الفصل الثاني الفقرة 5 يقول هكذا. تعالى ننزل لكم الاقتباس الموجود. يقول: والذي كتبه تقريبا في اوائل القرن الرابع. انه اقتبس هذا النص، الراجل ده يا جماعه كتب في القرن الرابع، الراجل يوسابيوس القيصري كتب هذا الكتاب في القرن الرابع. بيقول ايه بقى؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسمي. ايه بقى؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسمي. شايفين الفرق؟ حياك الله يا حبيبي، حياك الله يا مولانا. شايفين الفرق من باسم الاب والابن والروح القدس وما بين باسمي؟ ايه ده؟ طب الراجل ليه ما قالش باسم الاب والابن والروح القدس؟ ليه يوسابيوس القيصري؟ هل جف الحبر؟ هل نسي؟ هل تناسى؟ هل ما قدرش انه يكمل؟ الراجل بيقول عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس؟ لا، بيقول عمدوهم باسمي. حتى تلاقيه في الهامش، حد النقطة رقم 7 في الهامش مكتوب تحت كده، ان شاء الله الكلام ده مصور هبعته لكم اللينك بتاع الصفحة، فالفايل هيكون معاكم ان شاء الله رب العالمين، مكتوب متى 28:19، اي انه بيقتبس النص بتاع انجيل متى 28:19 ويقول باسمي وليس باسم الاب والابن والروح القدس. دي اول شهادة على لسان المؤرخ الكنسي يوسابيوس القيصري اللي هو كتب كتابه في القرن الرابع. كتب كتابه مش معناه ان هو اتجوز، عقبالنا يا رب كده، واللي اتجوز يعدد قبل ما يعددوا عليه، واللي ما اتجوزش زي حالاتي ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقه كده بزوجة المستقبل ان شاء الله رب العالمين، ويزيح كل المشاكل الموجودة يعني. المهم نرجع لموضوعنا تاني افضل بدل ما يتنكد علينا يعني. ان الراجل ده كتب هذا الكتاب في القرن الرابع، يعني ألف هذا الكتاب وخط هذا الكتاب في القرن الرابع، فدي شهادة كبيرة جدا، ويقول باسمي. ماشي، تعال ناخد تاني شهادة، وهي شهادة الآب سليم بيسترز. شهادة الآب سليم بيسترز في كتاب اللاهوت المسيح والإنسان المعاصر. راجل ده كاثوليكي، في الجزء الثاني صفحة 48، صفحة 48 بيقول: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. يرجح، خد بالك، يرجح مفسر الكتاب المقدس أن هذه الوصية التي وضعها الإنجيل على لسان يسوع ليست من يسوع نفسه. يعني كده محمود بيقول الراجل ده راجل مسيحي ولا مسلم؟ ده لا، ده مسيحي، ده الآب سليم بيستر، راجل علامة في مجاله، راجل له مؤلفات كثيرة جدا، وكتاب ده كتاب شهير، كتاب اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر. يقول: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. يرجح مفسر الكتاب المقدس أن هذه الوصية التي وضعها الإنجيل على لسان يسوع ليست من يسوع نفسه، بل هي موجز الكرازة، كرازة التبشير، الدعوة يعني، بل هي موجز الكرازة التي كانت تعد الموعظين للمعمودية في الأوساط اليونانية. إذن هذا الرجل يقول أن هذا النص أضيف على لسان يسوع وهو ملخص الكرازة. طب مين يضافه؟ الله أعلى وأعلم. تعال ناخد ثالث شهادة معنا، وهي تفسير أو التفسير الحديث الكتاب المقدس. التفسير الحديث الكتاب المقدس إنجيل لإنجيل متى صفحة 462 بقلم روبرت فرانس. يقول: والواقع أن المعمودية كانت تمارس في عصور العهد الجديد بحسب ما جاء في مصادرنا باسم يسوع. باسم يسوع إيه ده؟ أمال فين باسم الأب والابن والروح القدس؟ راح فين يعني؟ إيه موقع من الأعراب دلوقتي؟ فالراجل بيكمل بيقول: ولقد قيل أن هذه الكلمات لم تكن أساسا جزءا من النص الأصلي لإنجيل متى. لم تكن أساسا جزءا من النص الأصلي لإنجيل متى، لأن يوسابيوس اعتاد في كتاباته السابقة لمجمع نيقية أن يقتبس متى 28:19 في صيغتها المختصرة. في صيغتها المختصرة. احنا نكتفي بالثلاث شواهد دول. في شواهد كثيرة جدا جدا جدا تتناول هذا النص أن هذا أيضا مضاف. ده الجانب الأول أو المحور الأولاني. احنا جبنا دلوقتي ثلاث شواهد تؤكد على أن هذا النص نص دخيل ونص مضاف. هننتقل الآن للمحور الثاني للرد على هذا النص، وهو من داخل الكتاب نفسه. من داخل الكتاب نؤكد على أن هذا النص يعني ليس له وجود، لأنه بيتعارض مع باقي الكتاب. خلونا نتناول الموضوع بشكل عقلي، بس عايز بقى الناس كده تكونوا منتبه جدا، عايزك تكون صقر، يعني تكون صقر كده ونسفر اي حاجة بتعض بتخربش وخلاص، عايزك فعلا تكون منتبه. الوصية دي يا جماعة المفروض ان هي اتقالت في انجيل متى، ماشي، موجودة دلوقتي في انجيل متى، اتقالت للتلاميذ، اتقالت للتلاميذ، فكان من الاولى مين اللي يطبق هذه الوصية؟ كان من الاولى من الذي يطبق هذه الوصية؟ ها، التلاميذ، لان الوصية دي كانت موجهة ليهم. ويسوع قال لهم يا جماعة في انجيل يوحنا 15:14: انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به. يا جماعة عشان تكونوا حبايبي افعلوا ما اوصيكم به. في انجيل يوحنا 15:14، وفي انجيل يوحنا 14:15 قال لهم: ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وهذه الوصايا المفروض ان هي قيل للتلاميذ فكان على التلاميذ أن ينفذوا هذه الوصايا. ولكن الغريب المريب الرهيب أن التلاميذ لم يطبقوا هذه الوصايا. التلاميذ لم يطبقوا هذه الوصايا، لماذا؟ ما الحكمة من عدم استخدام التلاميذ لهذه الوصية؟ طب الدليل بتاعك فين يا محمود؟ تعالوا نفتح الكتاب ونشوف كيف التلاميذ كانوا بيعمدوا. افتحوا معانا دلوقتي أعمال الرسل إصحاح 19، إصحاح 19 والعدد 1 و2 و3 لغاية 5. يقول: فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ. بولس راح في أفسس لقى تلاميذ، ماشي. قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما امنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا انه يوجد روح القدس. يا عم احنا ما سمعناش ان يوجد حاجه اسمها روح القدس. بالمناسبه هؤلاء التلاميذ الاثنى عشر ليسوا هم التلاميذ، ليسهم. فبماذا اعتمدتم؟ قالوا: بمعموديه يوحنا. تعمدتم معموديه مين؟ احنا تعمدنا بمعموديه يوحنا. فقال لهم بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. هو إذا اعتمدوا باسم مين؟ باسم مين يا جماعة؟ باسم الرب يسوع. أمال فين باسم الأب والابن والروح القدس؟ فين النص ده؟ فين الوصية دي؟ إذا يبقى كلام يوسابيوس القيصري كان صح، كلام يوسابيوس القيصري اللي كان بيقول اذهبوا وعمدوا جميع الأمم باسمي، اي باسم يسوع مش باسم الاب والابن والروح القدس. طيب تعالوا نشوف الصيغه او باقي التلاميذ كانوا كيف يعمدوا. في اعمال الرسل 2:38، اعمال الرسل 2:38 نلاقي النص بيقول يا جماعه: فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. ليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران خطايا فتقبلوا عطيه الروح القدس. امال فين باسم الاب والابن والروح القدس؟ بطرس ده يا جماعه ملقب في الكتاب بصخره الكنيسه، كتاب النصارى ملقب بصخره الكنيسه لان المسيح قال له: انت الصخره التي ابني عليها كنيستي. ملقب بهذا اللقب. فبطرس صخره الكنيسه بيعمد باسم يسوع. امال فين التعميد باسم الاب والابن والروح القدس؟ لماذا لم يتبع اي تلميذ هذه الوصيه؟ التعميد اللي هو التغطيس في الميه، يغطس في الميه كده ثلاث مرات يطلع مسيح. فين الكلام ده كله يا جماعه؟ ليه التلاميذ ما بيعمدوش بهذه الصيغه؟ تعال نشوف باقي التلاميذ كيف كانوا بيعمدوا. في اعمال الرسل 8:16، اعمال الرسل 8:16 النص يقول: لانه لم يكن قد حل على احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. غير انهم كانوا معتمدين رب يسوع الله. يا جماعه امال فين باسم الاب والابن والروح القدس؟ فين باسم الاب والابن والروح القدس؟ دي ملهاش، نعم الرشم غير التغطيس يا اخي، دي حاجه ودي حاجه، الرشم غير التعميد. غير معتمدين باسم الرب يسوع، ادي ثالث نص يا جماعه من داخل كتاب النصارى يقول غير معتمدين الا باسم الرب يسوع. يا ريت تطردوا يا جماعه اللي اسمه بابا دبلوس ده، فهذا يهودي ولا مجال لليهود الهربانين من مصر فلسطين، فاولى ان واحد مسلم يدخل ويستمع ان شاء الله. اديت الاسم اللي بابا دوبلوس ده ينطرد من الغرفه ان شاء الله رب العالمين، جزاكم الله خير. نرجع نكمل الكلام اللي احنا بنقوله ان شاء الله رب العالمين. ليه بس؟ اسكت يا حقير، انتم احقر البشر، الله ينتقم منكم، اللهم امين يا رب العالمين. فاعمال الرسل 8:12، اعمال الرسل 8:12 يقول النص: ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالامور المختصه بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. باسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، ولم يقل باسم الاب والابن والروح القدس. اذا صيغه التثليث دي يا جماعه غير موجوده اصلا في الكتاب. اذا السؤال الذي يسال للنصراني لما يجيب لي نص في انجيل متى 28:19 قول له: من الذي عمد بهذه الصيغه من التلاميذ؟ وشكرا. قل له ان هذه الصيغه قيلت للتلاميذ: هات لي تلميذ واحد بس من كتابك عمد بهذه الصيغه. طيب تعالوا نكمل باقي الطرق اللي كانوا بيعملوا بيها التلاميذ. في اعمال الرسل 10:48 النص يقول: وامر ان يعتمدوا باسم الرب، باسم الرب، ولم يقل باسم الاب والابن والروح القدس. ايضا في غلاطيا 3:27 يقول النص: لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. اعتمدتم بالمسيح، ولم يقل باسم الآب والابن والروح القدس على الإطلاق. طب يا جماعة، الملخص اللي أنا عايز أقوله حتى الآن، أنا قلت نقطتين، إن في شواهد تؤكد على إن هذا النص غير صحيح، والجزئية رقم 2 إن الوصية دي قيلت للتلاميذ والتلاميذ لم يعمدوا بهذه الصيغة على الإطلاق. حتى الآن الكلام مفهوم يا جماعة، والنقطة دي مهمة جدا جدا، إن التلاميذ لم يستخدموا هذه الصيغة في التعميد. ها، واضحة ولا أقولها مرة تانية؟ المحور الثاني اللي هو الرد الكتابي، بس من جزئية تانية. هنلاقي في الكتاب يا جماعة وصيتين. ايه الوصيتين دول؟ الوصية الأولى احنا قرأناها: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. في وصية تانية موجودة، وصية تانية موجودة في إنجيل متى الإصحاح العاشر العدد 5 و6. النص يقول: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. تاني، النص في إنجيل متى 10:5-6 يقول: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. في هذا النص المسيح يوصي تلاميذه فيقول لهم: يا جماعة إلى طريق أمم لا تمضوا، يعني ما تروحوش للأمم، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فقد كرزوا لبني إسرائيل. النص بتاع إنجيل متى محل النقاش اللي احنا بنناقش دلوقتي، بيقول: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. في هذا النص يقول: إلى أمم لا تمضوا. ملاحظين التناقض؟ ها، ملاحظين المشكلة فين يا جماعة؟ في إنجيل متى 28:19 يقول: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. إنجيل متى 10:5: إلى طريق أمم لا تمضوا. إذا طريق أمم لا تمضوا، أمم لا تمضوا، متى 28:19: اذهبوا لجميع الأمم. طب هل يذهبوا لجميع الأمم ولا لا يذهبوا لطريق الأمم؟ بعد ما صار بيحاول يعمل تكامل ما بينهم، ويقول لك إن النص اللي هو بيقول إلى طريق أمم لا تمضوا ده كان في بداية الرسالة مثلا، بداية الرسالة، وبعد ما اكتملت قال لهم روحوا لكل الأمم. يعني بيقول لك الأمر ده فيه تدرج، الأمر ده كان فيه تدرج. بالمناسبة الموضوع ده احنا ممكن نستخدمه، يعني دي نقطة عابرة كده معلومة هامشية، في موضوع الناسخ والمنسوخ. موضوع الناسخ والمنسوخ، ابي يسوع قال له ما تروحوش يا جماعة لطريق أمم، بعدين هوب لا يا جماعة تكلوا على الله على طريق أمم. ممكن نستخدمها في الرد على الناسخ والمنسوخ، فهل يسوع ما كان يعلم الغيب؟ زي ما بيقولك ان الناسخ والمنسوخ ده معناها ان الله ما بيعلمش الغيب، وهذا جهل فظيع. نرجع للموضوع بتاعنا تاني ان شاء الله رب العالمين. طب نرد على الجزئية دي ازاي؟ وانت عايز تقول ايه يا محمود بموجب النصين دول؟ تعالوا يا جماعه نشوف التلاميذ اتبعوا انهي وصيه من الاثنين. احنا عندنا وصيتين: الى طريق امم لا تمضوا، واذهبوا الى جميع الامم. التلاميذ يا جماعه طبقوا انهي وصيه من الوصيتين دول؟ واللي التلاميذ هيطبقوها اعتقد هي اللي هتكون الصحيحه، صح؟ طيب تعال نشوف ان التلاميذ اصلا ما كانش يقدروا يعملوا بالوصية الثانية اللي هي اذهبوا الى جميع الامم. النص اللي موجود في متى 28:19 التلاميذ ما يقدروش يعملوا بيها، ما يقدروش ينفذوها، ما يقدروش يعمدوا باسم الاب والابن والروح القدس، ولا يذهبوا الى طريق امم. طب ليه ما يقدروش يذهبوا يا جماعة؟ لان يسوع قال لهم في انجيل متى برضو من نفس الانجيل 10:23، ركزوا في النص ده مهم جدا: ومتى يطردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى. ركز في اللي جاي: فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل، لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. طبعا عايز تقول يا محمود ابن الإنسان ده يا جماعة اللي هو يسوع، فلولهم أنتم مش هتخلصوا حتى مدن إسرائيل لغاية لما يأتي ابن الإنسان اللي هو المجيء الثاني. طب هل المسيح جه مرة ثانية يا جماعة؟ ها، هل المسيح جه مره ثانيه؟ لا، ده الى الان النصارى منتظرين المسيح ياتي. اذا المجيء الثاني لم ياتي. هذا النص فيه مشاكل كتيره جدا، ان اصلا النص ده بيكذب يسوع المسيح طبقا لايمان النصارى. قال لهم ده انتم مش هتخلصوا مدن اسرائيل لغايه لما اجي لكم. هتلاقيني جيت قبل ما تخلصوا مدن اسرائيل. فالتلاميذ يا جماعه كان عندهم هذا النص في انجيل متى 10 23، يسوع قال لهم انتم مش هتقدروا ولا مش هتكملوا حتى مدن اسرائيل لغايه لما اجي. فايه اللي هيخرجهم للامم؟ هم هيتبعوا وصيه الاله، بيقول لهم قبل ما تخلصوا مدن اسرائيل هكون جيت. فهم انتظروا يسوع، انتظروا يسوع ولم يخرجوا الى الامم. طب الدليل ايه ان هم انتظروا يسوع؟ اقرا معايا مثلا في رسالة تسالونيكي الأولى، في تسالونيكي الأولى 4:15، 4:15 النص يقول على لسان بولس: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب، إننا نحن الأحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. ايه معنى الكلام ده اللي بيقوله بولس يا محمود وانت عايز تقول ايه من هذا النص؟ بولس بيقول لهم يا جماعه احنا قاعدين عايشين اهو، طيب هنفضل موجودين لغايه مجيء الرب، مجيء الثاني، طيب لا نسبق الراقدين، يعني مش هنسبق الاموات، الناس اللي هي ماتت. طب بولس مات وشبع موت دلوقتي والمسيح لم ياتي. اذا فهم حتى بولس ان كان قيل له هذا النص او نقل اليه هذا النص او عرف هذا النص، ففهموا ان مش هيكمل مدن اسرائيل او انه مش هيقعد مدة طويلة وهيفضل حي الى مجيء الرب، هيفضل حي ويفضل عايش لغاية لما الرب يجي مرة تانية، والى ان لم يأتي الرب. طب ايه الشاهد اللي انت عايز تقولهم بموجب النصين دول؟ ان بولس بيقول يا جماعة احنا الاحياء هنفضل الى مجيء الرب، وان يسوع بيقول للتلاميذ انتوا مش هتكملوا مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان. الشاهد اللي انا عايز اقوله ان التلاميذ يا جماعة ما كان لهم ان يخرجوا الى الامم لانهم منتظرين مجيء يسوع، ما كان لهم ان يخرجوا الى الامم لانهم كانوا منتظرين يسوع اللي كان بيقولهم لا تكملون مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان. فاذا كان يسوع يعلم انهم لم يكملوا مدن اسرائيل او قبل ان يكملوا مدن اسرائيل سيأتي امم، ها هنا السؤال وهنا الشاهد. لو كان يسوع عارف ان هم مش هيكملوا مدن اسرائيل وهيكون جه، طب انت ليه بتقول لهم اخرجوا للامم لما انت عارف ان هم مش هيكملوا اصلا مدن اسرائيل لغايه لما انت تيجي مره تانية؟ وضحت النقطه دي ولا لسه؟ وضحت النقطه دي يا جماعه ولا لسه؟ ها لو ما وضحتش ولا مره تانية، لو ما وضحتش قولوا هقولها مره تانية. يضيع العلم بين الكبر والحياء. رائع. تاني انا سعيد جدا انك سالت السؤال ده. شوف يا ابو اسماعيل، في انجيل متى 10:23 يقول: ومتى طردوكم في هذه المدينة فهربوا الى الاخرى، فان الحق اقول لكم لا تكملون مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان. يسوع بيقول لهم انتم مش هتكملوا مدن اسرائيل، مدن فلسطين القديمة يا جماعة انتم مش هتكملوها لغاية لما اتي، هاجي لكم مرة تانية. الى الان يا جماعة النصارى منتظرين مجيء الثاني. المفروض عند النصارى كما يؤمنون ان المسيح هينزل مرة تانية على الارض بعد صلبه وقيامه ورفعه، فهينزل مرة تانية الى الارض. فبيقول لهم انتم مش هتكملوا مدن اسرائيل لغاية لما نرجع لكم مرة تانية. طيب اديني عقلك انت بقى، ازاي التلاميذ هيخرجوا للامم وهم منتظرين يسوع؟ ها هيخرجوا للامم ازاي وهم منتظرين يسوع لما قال لهم لن تكملوا او لا تكملون مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان؟ صعب ان هم يخرجوا. هيخرجوا ازاي لما هم منتظرين؟ لدرجة ان بولس قال نحن الاحياء الراقدين الى مجيء الرب. يا جماعة احنا نفضل عايشين لغاية لما الرب يجي مرة تانية، احنا نفضل احياء لغاية لما الرب يجي مرة تانية. فمعنى كده ان حتى بولس كان منتظر مجيء المسيح. ده بولس ده مات وشبع موت. بولس مات في حريق روما، يا اما قطعت رقبته او ان هو اترمى للاسود، يعني موت حاجة من الاثنين، يعني من الروايات التي نقلت عن طريقة قتل بولس او ان هو اترمى للاسود، ده كان بعد حريق روما. المهم نرجع لموضوعنا مرة تانية، ان حتى بولس كان عارف وكان حاسس وكان فاهم ان المسيح هيأتي في وقت مبكر، يعني مثلا 5 سنين وهيجي، 10 سنين وهيجي. ده بيقول لك يعني ده احنا هنفضل احياء الى مجيء الرب، ده مات وشبع موت والان لم ياتي المسيح. طب انت عايز تقول يا محمود؟ انا عايز اقول ازاي المسيح يأمرهم يقول لهم الى طريق امم، او اذهبوا الى جميع الامم، اذهبوا الى جميع الامم، ويرجع يقول لك ده انتم مش هتكملوا مدن اسرائيل الا لما اجي لكم مره تانية. طب لو هم مش هيكملوا مدن اسرائيل لغايه لما تيجي مره تانية، ليه بتقول لهم يخرجوا للامم؟ وضحت النقطه دي ولا لسه؟ ها النقطه دي وضحت ولا لسه شويه؟ وزي ما قلت لكم انا ما عنديش مشكله اعيد المره الثالثه، ما عندي اي اشكال اعيد المره الثالثه، والعلم يضيع بين الكبر والحياء. ها طيب احنا قلنا ان بطرس ده يا جماعه هو صخره الكنيسه، الله يعين عليكم، صخره الكنيسه. بعد رفع المسيح كما يؤمن النصارى، بعد الصلب والقيامه ورفع المسيح، بطرس قال نص جميل جدا في اعمال الرسل 5:31 بيتكلم على يسوع ويقول هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي اسرائيل التوبه والغفران، ليعطي اسرائيل التوبه والغفران، ليعطي اسرائيل الغفران. يا بطرس انت نسيت الوصيه اللي كان بيقول لك عليها اذهبوا لجميع الامم، ده المفروض كده يعطي الغفران لكل الناس مش لاسرائيل بس. هذا يؤكد الوصيه الثانيه هي الاصح، الوصيه الثانيه هي الاصح اللي احنا قراناها في انجيل متى 10:5-6 الى طريق امم لا تمضوا الى مدينه السامريين ادخلوا بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضاله. روح يا جماعه لخرفان بني اسرائيل، خرفان اللي هم عندهم المؤمنين يعني، روحوا الى خراف بيت اسرائيل الضاله. وبولس وبطرس عفوا نفذ هذه الوصيه، نفذها في اعمال الرسل 5:31 بيقول هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي اسرائيل التوبه وغفران خطايا، لم يقل ليعطي للامم. اذا بطرس يا جماعه طبق الوصيه القائله الى طريق امم لا تمضوا الى مدينه للسامريين لا تدخلوا. النقطه دي واضحه ولا لسه؟ النقطه دي واضحه ولا لسه؟ يبقى حتى الان انا رديت على هذا النص من 4 نقاط. النقطه الاولى شواهد تقول ان هذا النص مضاف. النقطه رقم 2 انه لا يوجد اي احد من التلاميذ عمد بهذه الصيغه. النقطه رقم 3 كان في وصيتين الى طريق امم لا تمضوا واذهبوا لجميع الامم، ايهما اصح؟ التلاميذ طبقوا انهي وصيه؟ قلنا ان التلاميذ ما ينفعوش يطبقوا الوصيه القائله اذهبوا الى جميع الامم. ليه ما ينفعوش يطبقوها؟ لان هم منتظرين يسوع. يسوع قال لهم ده انتم مش تخلصوا مدن اسرائيل لغايه لما اجي مره ثانيه، وللاسف الى الان لم ياتي، فما كان لهم ان يخرجوا الى الامم لانهم مقيدين بمجيء يسوع. قال لهم ده انتم مش هتكملوا المدن لغايه لما ارجع مره ثانيه. النقطه رقم 4 حياكم الله جميعا ان شاء الله رب العالمين. النقطه رقم 4 في اعمال الرسل 5:31 بطرس يقول هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي اسرائيل التوبه وغفران الخطايا، فقال يعطي اسرائيل ولم يقل يعطي الامم. حتى الان يا جماعه الكلام ده واضح قبل ما ادخل في نقطه ثانيه ان شاء الله رب العالمين. ها حتى الان الكلام ده واضح تمام الحمد لله رب العالمين. تلاقي بعض النصارى يقول لك تعالى يا حبيبي مش انت بتقول ان التلاميذ ما خرجوش للامم؟ نعم حاضر يا اخي بنار نجاوب في الاخر ان شاء الله. ما خرجوش للامم؟ يقول لك طب ايه اللي جاب مرقس لمصر؟ على فكره نزول مرقس لمصر ده مفيش عليه مرجع تاريخي ثابت يعني. ده وهم. مجيء مرقس لمصر ده وهم. الكنيسه المصريه اخترعته. ابتدعته. زي ما كنيسه روما او الفاتيكان بيقول لك ان بطرس هو اللي ماسك الكنيسه وهم احفاد وورثه بطرس، فقال لك احنا كمان عندنا مرقس. والمناسبة ان مرقس ده لم يكن من تلاميذ المسيح، اما بطرس كان من تلاميذ المسيح، وهذا يعطي افضلية للكنيسة الكاثوليكية اللي هي في الفاتيكان، هذا يعطي لهم افضلية لانهم بيتبعوا تلميذ، لكن مرقس ده لم يكن اصلا تلميذ. المهم نرجع لموضوعنا مرة تانية. بيقول لك طب ايه اللي خرج التلاميذ وداهم لمناطق كتيرة جدا او لدول اخرى غير بني اسرائيل؟ خرجوا ليه؟ هقول لك اذا هم اتبعوا وصيه المسيح وخرجوا. لا تعالوا نشوف يا جماعه في اعمال الرسل بيقول ليه الناس دي خرجت، ليه الناس دي خرجت وراحت خارج اسرائيل. اولا السبب الاول بسبب الياس من مجيء يسوع. بسبب اليأس. ده يسوع قال لهم يا جماعة لن تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان، وخلصوا مدن إسرائيل. طيب ها وبعدين ها ماشي ها، طب انت فين؟ ما جاش، حصل عملية يأس ادى الى خروجهم. دي النقطة رقم واحد. النقطة رقم اتنين، بسبب الاضطهاد. اقرأوا معايا كده يا جماعة في اعمال الرسل اصحاح 11 والعدد 19، يقول النص: اما الذين تشتتوا، خد بالك، اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس. استيفانوس ده كان واحد اترجم من تلاميذ المسيح واترجم، مات، الناس رجموه. بالمناسبة يا جماعة استيفانوس ده من ضمن الناس اللي شاركت في رجمه كان بولس. بولس اللي كتب لهم 14 رسالة بينسبوها لبولس في العهد الجديد، كان بيقتل في تلاميذ المسيح، كان فرحان، كان قاعد ماسك للناس الهدوم. عارفين انتوا الناس لما تيجي ترجم فكل واحد بقى يقلع القميص اللي لابسه، كل واحد يقلع الملفحة، يقلع العباية، هم حطوا الحاجات دي عند رجل بولس. بولس كان واقف كده بيحرصها لهم، وكان فرحان جدا، كان فرحان جدا بقتل تلاميذ المسيح. بولس راح قال لهم يا جماعة انا رايح لدمشق، شفت الاله قال لي ان انا ابقى الرسول بتاعكم، وهم صدقوه. دي بس معلومة كده عابرة. نرجع لموضوعنا تاني. اذا الناس دول تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس، فاجتازوا الى فينيقية وقبرص وانطاكية، وهم لا يكلمون احد بالكلمة الا اليهود فقط. يا الله على هذا النص القاتل. النص ده جد جد جد خطير جدا. النص بيقول هم تشتتوا، تشتتوا من جراء الضيق، لم يخرجوا الى فينيقية وقبرص وانطاكية اتباعا لوصية يسوع. لا لا لا لا، خرجوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس. طب راحوا قبرص في فينيقية وانطاكية وهم لا يكلمون احد بالكلمة الا اليهود فقط. لماذا لم يكلمون الا اليهود فقط اذا كان يسوع امرهم ان يتلمذوا جميع الامم؟ ها واضحة ولا لا؟ واضحة ولا يعني يا محمود روح كلم كل العالم. حاضر، روح بقى كلم الهندي والبنغالي وكلم الامريكي والبريطاني والفيومي وقاطني دولة امبابة المحتلة وقاطني مثلا محافظة المنوفية المحتلة من الفلول والكلام ده كله. ماشي خلاص، انا عندي وصية ان انا اتكلم مع كل الامم، لكن انا اخرج وما كلمش الا المصريين، اذا انا مقيد، اذا انا مقيد. فهذا النص يدل على ان الوصية الموجودة في انجيل متى الاصحاح العاشر وعدد 5 و6 القائلة الى طريق امم لا تمضوا بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالة، الى خراف بيت اسرائيل. لذلك هم لما خرجوا واجتازوا الى فينيقية وقبرص وانطاكية لم يكلمون احد الا اليهود فقط. خد بالك بيقولك لم يكلمون احد بالكلمة، اللي هو التبشير، يعني التبشير، الموعظة، العظة، الا اليهود فقط. واضحة النقطة دي ولا لسه شويتين ثلاثة اربعة خمسة؟ واضحة؟ واضحة يا شباب؟ حياك الله يا اخونا عبده، وحشك الصوت، حبي لك شوية شرايط. حاضر، واصل. ننتقل للنقطة اللي بعديها. اذا كان المسيح يا جماعة امرهم ان هم يذهبوا الى طريق، الحمد لله رب العالمين، يا اخي انا بخير حال الحمد لله، الى طريق الامم. تاني حاضر يا ديبو، انا بقول ان الناس خرجوا او التلاميذ خرجوا لغير مدن بني اسرائيل، خرجوا ليه؟ لانهم يأسوا. ليه يأسوا؟ لان يسوع قال لهم مش هتكملوا مدن اسرائيل حتى اتي. دي حاجة. النقطة رقم اثنين، بسبب الضيق الذي حصل، اضطهاد اللي حصل لهم. نقطة رقم ثلاثة، ان هم لما خرجوا ما كانش بيكلموا الا اليهود فقط، وهذا يدل على صحة الوصية القائلة الى طريق امم لا تمضوا بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل ضل. تعالى بقى ننتقل لنقطة مهمة جدا برضو عن بطرس. المفروض ان يسوع قال لهم ايه يا جماعة؟ ولنفرض صحة الوصية في انجيل متى القائلة اذهبوا الى جميع الامم، اذهبوا الى جميع الامم. نلاحظ حاجة جد جد جد خطيرة، حلوة جد جد اللي لازقة في تم دي. تعالوا نقرأها كده مع بعض في غلاطية 2:11. غلاطية دي كتبها بولس، بولس كتبها. بالمناسبة ده بولس كان على عداء مع التلاميذ، كان دايما بيتخانق معاهم، على خلاف معاهم. تعالوا نقرأ كده، بيقول: لكن لما اتى بطرس الى انطاكيا. طب حد يجاوبني، بطرس راح انطاكيا ليه يا جماعة؟ يلا مين يجاوبني؟ ليش راح انطاكيا؟ بولس لم يكن من التلاميذ. يكرز؟ انت اللي محتاج تكرز. ايه اللي خلى بطرس يروح انطاكيا؟ سلام عليك يا ميدو، انتوا ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه، نمتوا ولا ايه؟ صايب الاضطهاد، احنا لسه جايبينها دلوقتي، ده احنا لسه جايبينها دلوقتي وبنتكلم عنها، بنقول ان هم خرجوا بسبب الياس وبسبب الاضطهاد، فهو ده اللي خرجه وخلاه يروح انطاكيا، واستشهدنا بالنص الموجود في اعمال الرسل. المهم، ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهة، لأنه كان ملوما، حصل مشادامة بين بولس وبطرس صخرة الكنيسة، ولك أنا واجهته لما راح لأنطاكيا لأنه كان ملوما. بتلومه ليه؟ لأنه قبلما نزل النص، لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب فبولس بيقول انا وجهته مواجهة لانه كان ملوما. ليه كان ملوما؟ ايه اللي هو عمله؟ يقول انه قبلما اتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الامم. ايه قوم من عند يعقوب؟ في يا جماعة كنيسة يعقوب او كنيسة اورشليم، ودي الكنيسة الاولى، يعني كنيسة اورشليم او كنيسة يعقوب او الكنيسة اتعملت، يعني اللي هو كان ليها الاول بطرك مثلا، اللي هو كان يعقوب، او تسمى كنيسة اورشليم، ماشي؟ فبيقول انه قبلما اتى قوم من عند يعقوب، يعني قوم جايين من الكنيسه الاولى، جايين لفين؟ رايحين لانطاكيا، وبطرس ده قاعد في انطاكيا. طيب ايه المشكله يعني يا بولس؟ بطرس ده ايه الجريمه اللي عملها خلاك ان انت تلومه؟ بيقول لانه قبلما اتى قوم من عند يعقوب كان ياكل مع الامم. ايه المشكله ان بياكل مع الامم يعني؟ ايه المشكله؟ ايه الجرم اللي ارتكبه؟ اذا كان يسوع قال له روح لجميع الامم، مش هو ده المفروض اللي هو ده الصح؟ انه قال روح لجميع الامم، انت هتيجي تلومه عشان بياكل مع الامم اللي يسوع قال روح كرز لهم، هم اللي هيكرز لهم ومش هياكل معاهم. ها، واضحه ولا لسه؟ تعالى نعيد النقطه دي تاني. بولس بيقول بطرس لما كان في انطاكيا انا واجهته مواجهه لانه كان ملوما. ليه؟ بيقول لك لان لما جم ناس من الكنيسه الام، من كنيسه يعقوب او كنيسه اورشليم، كان بياكل مع الامم، ولكن لما اتوا كان يؤخر ويفرز او يفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان. بالمناسبه يا جماعه، جمله الذين هم من الختان المقصود بها اليهود، لان اليهود يختنوا، فكان المشهور عنهم، افتح اي تفسير يقول لك الذين هم من الختان المقصود بها اليهود. فبولس بيقول ان بطرس كان خايف وهو بياكل مع الامم، ولما لقى يهود جايين، اليهود اللي هم دخلوا، يكرز يعني يبشر يا اخي، يكرز يعني يبشر بعقيدته. طيب كان خايف وتراجع. طب خايف وتراجعت ليه؟ مش يسوع بيقول لك اذهب الى جميع الامم؟ وابحث النقطه دي يا جماعه ولا لسه؟ قال لك اذهب لجميع الامم ليه؟ مش عارف ايه سبب تقطيع الصوت. طيب واضح الان ان شاء الله بقى. الشاهد اللي انا عايز اقوله يا جماعه من هذا الكلام، ما هو الداعي اللي خلى بطرس يخاف انه ياكل مع الامم اذا كان يسوع امره ان يذهب ويعلم ويتلمذ الامم؟ وضحت الموضوع ولا لسه؟ واضحه ولا لسه شويتين؟ ها، انت خايف ليه يا بطرس؟ انت المفروض عارف يا بطرس لما تلاقي ناس جايين لك من كنيسه يعقوب تقول لهم ايه؟ ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا عايزين تلوموني ان انا باكل مع الامم؟ انتوا نسيتوا وصيه يسوع ولا ايه؟ نسيتوا وصيه يسوع اللي كان بيقول لنا لجميع الامم؟ اللي كان بيقولها لنا كلنا؟ صح؟ تعالوا نكمل باقي السياق. نقرا السياق باكمله دلوقتي. ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهه لانه كان ملوما. لانه قبلما اتى قوم من عند يعقوب كان ياكل مع الامم. ولكن لما اتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، وراى معه باقي اليهود ايضا. خد بالك، ده بولس بيتهمه بالرياء. وراى معه باقي اليهود ايضا، حتى ان برنابا انقاد الى ريائهم. ده بيتهم بطرس وبرنابة تلاميذ المسيح بالرياء، عليكم الصلاة والسلام. اتهم برنابة وبطرس اتهمهم بالرياء، قال لك دول بيراؤوا، وحتى باقي اليهود كمان كان بيراؤوا معاهم. طيب يقصد ايه بولس بهذا الكلام؟ محرم على اليهود يا جماعة ان يأكلوا مع غير اليهود، ان يأكلوا مع غير اليهود. فبيقول لك ان باقي اليهود كانوا قاعدين مع بعض مع الامم بياكلوا، وبطرس كان قاعد معاهم بياكل، لما لقى ناس جايين من الكنيسه الام راح تراجع، بعد جدا كده عن اليهود والامم اللي قاعدين بياكلوا مع بعض، وراح راجع كده كانه ما بياكلش معاهم. طب انت خايف من ايه؟ مش انت معاك وصيه بتقول الى طريق امم، او اذهب الى طريق الامم، انت معاك الوصيه دي تحطها في عين اي حد. فعلشان كده يا جماعه هذه الوصيه غير صحيحه، وان كانت موجوده لاستشهد بها بطرس. تعال نكمل كده، يقول وراء معه باقي اليهود ايضا حتى ان برنابه انقاد الى رياءهم، لكن لما رأيت انهم، بولس اللي بيقول، لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل، قلت لبطرس قدام الجميع: ان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا؟ ان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا، انت ما دام بتاكل معاهم انت امميا، فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا؟ انت عايزهم يتهودوا يعني تبقى مرائي؟ عايزهم يبقوا مرائين زيك؟ عايز ان انت تبقى كده يعني مجرد اسم فقط، ان انت بتتبع حتى ما جاء في كتب اليهود؟ انت بترائي؟ انت ليه بتلزم الامم ان يتهودوا؟ الشاهد من هذه النصوص يا جماعه، من هذه القصه الوارده في غلاطيا، وهي ان من حق بطرس أن يأكل مع الأمم بموجب وصية يسوع اذهبوا إلى جميع الأمم، ولكن الواقع أن بطرس لم يذكر هذه الوصية. فهل بطرس لم يكن يعلمها، أم أن هذه الوصية غير أصيلة، أم أن هذه الوصية غير أصيلة زي ما استشهدنا بباقي المراجع؟ حتى الآن واضحة يا جماعة؟ ها حتى الآن الكلام ده واضح؟ واضح ولا واضح؟ يضيع العلم بين الكبر والحياء. واضح، ماشي. حتى الآن لو عدينا كده مع بعض هتلاقي ان بطرس بيكذب هذه الوصية حتى الآن ثلاث مرات، حتى الآن ثلاث مرات. المرة الأولى لما قال هذا رفعه الله بيمينه مخلصا، رئيسا مخلصا ليعطي إسرائيل، صح؟ ادي اول مره كدب فيها هذه الوصيه، بيقول لك ليعطي اسرائيل. الجزئيه رقم 2، او المره رقم 2، لما خرجوا جميعا الى انطاكيا وفي نيقيا وقبرص، لم يكلموا الا اليهود فقط، فكان احرى وكان حري بهم ان يكلموا الامم، لان يسوع اعطاهم هذه الوصيه. دي النقطه رقم 2، اول مره رقم 2. المره رقم 3 اللي احنا قراناها الان في غلاطيا، لما كان قاعد بياكل مع الامم لقى ناس جايين له من الكنيسه الام، راح رجع لورا كده وعمل كانه ما بياكلش من الامم. انت خايف ليه يا بطرس تاكل مع الامم؟ خايف ليه؟ تعال بقى نجيب المره الرابعه وهي الاقوى، المره الرابعه وهي الاقوى. نذكركم بان الوصيه محل اللي احنا بنناقشها الان، اللي هي اذهبوا الى جميع الامم. بالعقل كده يا جماعه، يكون ان في واحد من المشايخ قال لي: يا محمود اذهب الى بريطانيا وادعو هناك للاسلام. ماشي حاضر. هل لو الشيخ ده شافني واقف مع واحد بريطاني هيكون عندي مشكله؟ لو الشيخ ده شافني واحد بريطاني هيكون عندي مشكله؟ لا. ليه؟ ده انت اللي قايل لي، انت اللي قايل لي، ايه المشكله يعني؟ يكون عندي مشكله امتى؟ لما يكون الشيخ قال لي ما تكلمش واحد بريطاني وانا اروح اقف معاه، في الحاله دي يكون عندي مشكله واتهرب واخاف وارتبك واعرق، ويحصل اللي هنشوفه دلوقتي حصل مع بطرس. تعال نقرا هذه القصه والروايه في اعمال الرسل 10:25، 10:25. النص يقول: ولما دخل بطرس استقبله كرينيليوس وسجد واقعا على قدميه. كرينيليوس ده يا جماعه شخص غير يهودي، شخص اممي، اي حد غير يهودي يا جماعه يسمى اممي. طيب لما دخل بطرس استقبله كرينيليوس وسجد واقعا على قدمي. ده برضه يا جماعه نرد بيه على الناس اللي يقول لك السجود للمسيح كان سجود عباده. ادي بطرس اهو حتى من بعد المسيح الراجل بيقول لك سجد واقعا على قدمي. المهم نكمل. فقامه بطرس قائلا قم ايضا انا انسان. لا يا عم معلش انا انسان زي زيك. وبالمناسبه السجود للملوك كان كثير جدا، يعني ربما لا تنساش ده هذا النص يقول لك اصل هنا قال لك قوم انا انسان زي زيك. الملوك كان يسجد لهم. الكلام ده ممكن نرد عليه في محاضرات الوهيه المسيح ان شاء الله رب العالمين. المهم فقام بطرس قائلا قم انا ايضا انسان. ثم دخل وهو يتكلم معه وجد كثيرين مجتمعين. دخل بطرس بيتكلم مع الشخص الاممي فقال لهم انتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او ياتي اليه. ايه اللي انت بتقوله ده يا بطرس؟ محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او ياتي اليه؟ امال فين الوصيه التي تقول الى طريق امم او اذهبوا الى الامم، وتيجي تقول انه محرم ان انت تاتي اليه؟ واما انا، بص بقى بيبرر وجوده مع الشخص الاممي ده ايه، واما انا فقد اراني الله ان لا اقول عن انسان انه دنس او نجس، ولكن انا يا جماعه شفت حلم اراهوني الاله بيقول لي يا جماعه لا اياك تقول ان انسان ده نجس او غير نجس. هل بطرس كان محتاج لهذه الرؤيه او هذا الحلم لكي يجلس مع شخص اممي؟ ها هل بطرس كان محتاج لهذه الحجه؟ يقول لك ده الله اراني ان انا ما اقولش على حد نجس ولا على حد انه وحش. هل بطرس كان محتاج لهذه الوصيه او محتاج لهذه الرؤيه او لهذه الحجه؟ لا ابدا ابدا. مش انت المفروض يسوع قال لك اذهبوا الى جميع الامم، وانت تيجي تقول لي ان حرام وما يصحش انك تروح تلتصق براجل اجنبي او تاتي اليه؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ طيب بلاش بلاش بلاش بلاش بلاش بلاش الجزئيه دي. كم الاحرى ان هو يقول لهم انتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او ياتي اليه، واما انا فاتباعا لوصيه يسوع القائله اذهبوا الى جميع الامم فانا ما عنديش اي مشكله ان اتكلم معاكم وان انا اجالسكم وان انا اخالطكم. صح يا جماعه؟ ها واضحه النقطه دي ولا لسه شويه؟ واضحه النقطه دي ولا لسه شويتين؟ العلم بيضيع ما بين الكبر والحياء. جيمي في اي بي، نعم في ان شاء الله رب العالمين. انتظر بعد المحاضره احاورك ان شاء الله ان اردت. واضح رائع جدا لسه. طيب في حد حبيبي يقول لسه، فلازم ان احنا نرجع مره ثانيه. بطرس ده يا جماعه راح قعد مع شخص اسمه كرينيلوس. الشخص ده اممي. فبطرس دخل معاه ولقى ناس كتير قاعده، فقال لهم انتم تعلمون يا جماعه، انتم عارفين ان ازاي حرام على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او ياتي اليه. شايفين يا جماعه حرام، عنصريه طبعا. اما انا فقد اراني الله ان لا اقول عن انسان ما انه دنس او نجس. طب ليه ما قالش طبقا لهذه الوصيه التي اوصاني يسوع ان اذهب الى جميع الامم؟ ليه قال انا اراني الله؟ ليه بيتكلم عن رؤيه؟ ما كنت تقول يا بطرس استشهد بهذا النص، ايه المشكله انك تتكلم فيه؟ لان هذا النص للمره الرابعه بطرس بيدحضه. بطرس وضحت؟ ها؟ هل واضحه؟ ثواني وبيرجع معلش. الآن واضح بأمر الله. بولس قال كلام خطير جدا جدا جدا جدا جدا. قال إيه بولس؟ في غلاطية 2:7 يقول بل بالعكس إذ رأوا أن ائتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على انجيل الختان. ايه معنى الكلام الغريب وايه الغرله وايه الختان؟ ايه الكلام الغريب ده؟ احنا قلنا يا جماعة ان الختان دول اللي هم اليهود، الغرلة اللي هم لا يختتنوا اللي هم الامميين، اللي هم الامميين. وكلمة انجيل كما يفهمها النصارى معناها بشارة. فيقول بولس ان انا يا جماعة لي البشارة للامم، لكن بطرس ده عليه البشارة لليهود. الله، ايه يا بولس انت نسيت الوصية اللي كان يسوع قالها لبطرس للتلاميذ، اذهبوا الى جميع الامم. ها، فهذا يؤكد على ان بولس ايضا لم يكن يعرف هذه الوصية. وضحت اولا؟ تاني بولس يا جماعة بيقول انا رسول الامم، انا الرسول بتاع الامم يا جماعة، هجيبها لكم. بص بيقولها صراحة، بص بيقول ايه في غلاطية 2:8 النص اللي بعديها يوضحها تماما. بيقول فان الذي عمل في بطرس للرسالة الختان عمل فيه ايضا للامم. يعني الاله اللي كلف بطرس برسالة الختان عمل فيه ايضا للامم، كلفنا انا برضو برسالة الامم. ايه ده يا بولس انت نسيت ان ال 12 تلميذ اللي كان بيكلمهم يسوع قال لهم اذهبوا الى جميع الامم؟ فباي حق يا بولس تقول انك انت لوحدك فقط المكلف ان تدعو الامم، وبطرس مكلف ان يدعو اليهود؟ ها، يبقى النصين الموجودين في غلاطية 2:7 و2:8 نقراهم مرة تانية. بولس يقول بل بالعكس، اذ رأوا اني اؤتمنت على انجيل الغرلة كما بطرس على انجيل الختان، فان الذي عمل في بطرس برسالة الختان عمل فيه ايضا للامم. يعني يا جماعة انا رسول الامم وبطرس ده فقط رسول اليهود، واللي خلى بطرس يبقى رسول اليهود فخلانا رسول الامم. ايه يا بولس انت نسيت الوصية اللي بتقول ان بطرس يذهب ايضا الامم؟ وقالها بولس صحيحة في رسالة رومية 11:13، فاني اقول لكم ايها الامم بما اني انا رسول للامم امجد خدمتي، بما اني انا رسول للامم. فكان من المفترض ان الاثنى عشر تلميذ يكونوا ايضا رسل للامم، وهذا ان صح النص القائل في انجيل متى 28:19. وهذه القرينة وهذه الشواهد تؤكد على ان هذا النص لم يكن اصلا معلوما عند بولس. ولو كان بولس يعرف هذا النص لما قال على الاطلاق انا رسول الامم وبطرس ده رسول الختان. واضحة ولا لسه شويتين ثلاثة؟ ها، واضحة ولا لسه شويتين؟ يبقى يا جماعة احنا ردينا على النص ده الزاوية الاولى، جبنا الشواهد تؤكد على اضافة هذا النص، لا ان هو مكلف بدعوة اليهود، مكلف بدعوة اليهود الى المسيحية، ان هو يهودي مكلف بدعوة اليهود الى المسيحية. شواهد تؤكد على اضافة هذا النص. الجزئية رقم 2 انه لا يوجد اي تلميذ من التلاميذ عمد بهذه الصيغة، فكانت الصيغة اللي احنا جبناها من اعمال الرسل عمدوا غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. ها، فاكرينها؟ اكيد فاكرينها. والنقطة رقم 3 جينا قلنا يا جماعة ان في وصيتين، الاولى بتقول الى طريق امم لا تمضوا واذهبوا الى جميع الامم. اي وصية يا الاصح؟ جبنا ان التلاميذ خرجوا الى انطاكيا وفينيقية، خرجوا ليه؟ من جراء الضيق ولم يخرج، ولما خرجوا لم يكلمون الا اليهود فقط. فلماذا لم يكلمون الا اليهود فقط اذا كان يسوع امرهم ان يكرزوا ويبشروا ويدعوا الامم؟ لماذا بطرس عندما كان يجلس مع شخص اممي وهو كرينيلوس قال انتوا عارفين يا جماعة انه محرم على الرجل اليهودي ان يقعد ويلتصق بحد، ولكن انا ربنا وراني، او انا الله وراني ان انا ما قلتش على انسان انه نجس او ان في دناسة، ليه ما قلتش ان الرب امرني ان انا اجالس الامم وانا ادعوهم وانا اكرز لهم؟ بطرس عندما كان ياكل مع الامم وراء الذين اتوا من كنيسه يعقوب، فكان يفرز نفسه وكان يؤخر نفسه، كان خايف وكان بيرائي زي ما وصف بولس. ليه كان خايف؟ ليه كان خايف؟ ما كان المفروض ان يقول لهم يا جماعه انا قاعد باكل مع الامم طبقا لوصيه يسوع اللي روح اقعد معاهم، انا هقعد معاهم مش هاكل معاهم يعني ولا ايه؟ هقعد معاهم ومش هاكل معاهم. وبطرس قالها صراحة أنه في النص اللي احنا قرأناه اللي هو أن يسوع مخلصا لشعب إسرائيل، أن يسوع مخلصا لشعب إسرائيل، وهذا بعد الصلب والقيامة والرفع كما يؤمن النصارى. وما كان للتلاميذ أن يخرجوا إلى المدن الخارجية أو إلى الدول الخارجية، لأن يسوع قال لهم لن تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان، ولكن كملوا مدن بني إسرائيل ولم يأتي ابن الإنسان، فمن اليأس ومن الاضطهاد خرجوا إلى الأمم. ها حتى الآن في أي مشكلة، في أي صعوبة؟ اللهم أمين يا رب وإياكم. حتى الآن في أي مشكلة، أي صعوبة، أي حاجة، قل لي حاجة، أي حاجة. العلم بيضيع بين الكبر والحياء، اوعى تنسى، اوعى تنسى. اياك اياك اياك اياك. اياك اياك ثم اياك. واضحة ولا عيد تاني؟ هجيب التسجيلات يا اختي فنان ان شاء الله. واضحة ولا نعيد؟ وملف وورد حاضر. طيب خلينا نكمل بقى الرد. بعض النصارى او بل كل النصارى، كل النصارى يقولون، خد بالك يا محمود، النص بيقول اذهبوا وعمدوا جميع الامم باسم الاب والابن والروح القدس، ولم يقل باسماء، وهذا يدل على وحدانية الثلاثة. وايه الدليل الخارق ده؟ ايه الدليل الجامد ده؟ بيقول لك يا محمود النص بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. احنا اولا نسفنا النص بالشواهد من الكتاب والشواهد خارج الكتاب. بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. النص بيقول باسم الاب والابن والروح القدس، ولكن لم يقول باسماء الاب والابن والروح القدس. كان في حد بيسمعني يعني، المهم سمعت حوار من يومين كده، كنت عامل واحده نصرانيه، فافتكرت المقلب اللي عملته فيها. ما لا ده تقدر تعمله مع كل النصارى وما سمعيني دلوقتي. قلت له طيب ايه رأيك في كلمة آلهتهم؟ ها ايه رأيك في هذه الكلمة آلهتهم؟ جمع ولا مفرد؟ قالت لي جمع. قلت له طيب هل استخدم معها كلمة اسماء ولا كلمة اسم؟ قالت لي مدام آلهتهم دي جمع يبقى تستخدم كلمة اسماء. قلت لها شكرا، اقرأي معايا في كتابك في سفر الملوك الاول، سفر الملوك الأول والإصحاح رقم 18 والعدد 25، والعدد 25 يقول النص: فقال أنبياء البعل اختاروا لأنفسكم ثورا واحدا وقربوا أولا لأنكم أنتم الأكثر، وادعوا باسم آلهتكم، وادعوا باسم وليس بأسماء، ها واخدين بالكم، وادعوا باسم آلهتكم. قلت لها يلا اتفضلي مع حضرتك المايك، انت قلتي آلهتكم دي جمع او آلهتهم دي جمع، وادي النص بيقول باسم آلهتكم، اتفضلي معاك المايك. وما كان منها الا التيتا في النانا والنانا في التيتا، حاجات غريبة جدا يعني. سمعت كلام بقى، ايه رأيك في عصام الحضري؟ طب تحب ان عصام الحضري يرجع للاهلي ثاني؟ طب انت يعني معترض على احتراف عصام الحضري في السودان؟ اي حاجة في التلاجة واي كلام وخلاص. فاذا يا جماعة كلمة اسم لا تدل على الوحدانية، ادي آلهتكم دي جمع ومع ذلك جي فيها اسم. ها واضحة ولا لسه؟ يبقى اي نصراني يجي يقول لك اصل اسم الاب والابن والروح القدس دي معناها وحدانيه، قول له ادي عندك في كتابك في الملوك الاول 18 25 يقول وادعوا باسم الهتكم. واضحه ولا لسه؟ يا شباب واضحه ولا نعيدها؟ في شواهد تانية هنجيبها ان شاء الله. واضحه؟ طيب تعال نجيب الشاهد الاخر في التكوين 48:6. التكوين 48:6. اي نصراني عنده اعتراض او اي حاجه ان شاء الله ننتظر في النهايه بامر الله ونتحاور ويوم جميل ان شاء الله رب العالمين. التكوين 48:6 تعالوا نقراه كده مع بعض. يقول النص: واما اولادك، ننزل لكم النص، واما اولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك على اسم اخويهم، اخويهم اخويهم. ايه ده اسم مين؟ اخويهم. طب لماذا لم تقل على اسماء اخويهم؟ فاذا اسم لا تدل على الوحدانيه، اسم لا تدل على الوحدانيه على الاطلاق. ها واضحه ولا لسه شويه؟ يبقى دي الشاهد رقم 2 يؤكد على ان اسم لا تعني الوحدانيه. يا جماعه ده حتى باسم الشعب، يعني اي خطاب كده رئيس جمهوريه باسم الشعب، باسم مش عارف مين، هل باسم الشعب دي معناها الوحدانيه؟ طب ما بقى يعني هاتوا حتى حجج منطقية شوية. هات حاجه منطقيه، بلاش ان انت كده تدلس وتلبس على الناس وخلاص. تعال نجيب الشاهد رقم 3 في سفر يشوع 23:7. سفر يشوع 23:7 يقول النص: حتى لا تدخلوا الى هؤلاء الشعوب اولئك الباقين معكم، ولا تذكروا اسم، لا تذكروا اسم الهتهم. ابا انتونيوس كان موجود في الغرفه وخرج، يعني انا كنت امل ان هو يستمر في الغرفه لكن قدر الله ما شاء فعل، مش مشكله يعني، ربما الموضوع تقيل شويه. المهم: ولا تذكروا اسم الهتهم او الهتهم عفوا، لا تذكروا اسم الهتهم. ايه ده الهتهم دي يا جماعه؟ جمع، ومع ذلك قال اسم ولم يقل اسماء. طيب الشاهد الاخير معانا ان شاء الله رب العالمين، خلينا نكتفي بالثلاث شواهد دول، هم اوضحهم. حتى الان في اي مشكله في الرد على كلمه اسم او باسم الاب والابن والروح القدس؟ حتى الان في اي مشكله؟ ها، حتى الان يوجد اي مشكله؟ لا. بالمناسبه يا جماعه، الاب والابن والروح القدس لا يوجد له اسم، هذا الاله لا يوجد له اسم، الاله المثلث الاقانيم لا يوجد له اسم، وربما ان احنا نعملها المحاضره اللي جايه او على حسب بقى ما نشوف ان شاء الله رب العالمين. في محاضره برضو كنت عملتها مسجله تقدروا ترجعوا لها في هذا الشأن. طيب هنجمل اللي احنا قلناه كله النهارده. اندرو برضو النصراني خرج، انا لا اعلم النصارى بيخرجوا ليه، مش عارف والله. هقول كل اللي انا قلته في المحاضره النهارده في نقاط سريعه. يلا بقى نركز كده، فتره المراجعه والتكرار بيفيد ان شاء الله رب العالمين الشطار. احنا يا جماعه بنتكلم عن نص موجود في انجيل متى 28:19 يقول: فاذهبوا جميع الامم واعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. هل هذا النص صحيح ام خاطئ؟ لان هذا النص يتكلم عن التثليث. اول نقطه ان هذا النص لا يوجد فيه اله واحد امين. طيب لا يوجد فيه اله واحد امين. النقطه رقم 2، نسال هل عمد احد من التلاميذ بهذه الصيغه؟ او قبل ما نجيب الصيغه تعالوا نجيب شواهد، شواهد من المراجع تؤكد على اضافاته. خدنا طبعا الشواهد اللي هي موجوده، قلنا يوسابيوس القيصري في صفحه رقم 100 اللي كتب الكتاب بتاعه او خطه في سنه 100 يقول: اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسمي ولم يقل باسم الاب والابن والروح القدس. وجبنا كلام سليم بيسترس الذي قال في كتاب اللاهوت المسيح والانسان المعاصر صفحه 48 ان هذه الوصيه التي وضعها الانجيل على لسان يسوع ليست من يسوع نفسه. وجبنا من التفسير حديث الانجيل متى صفحه 462 بيقول: ولقد قيل ان هذه الكلمات لم تكن اساسا جزء من النص الاصلي لانجيل متى، لان يوسابيوس اعتدى في كتابته لمجمع نيقية ان يقتبس نص متى 28:19 في صيغتها المختصرة. الجزئية اللي بعد كده وهي تقريبا رقم 3، انه لا يوجد اي من التلاميذ عمد بهذه الصيغة، مفيش اي حد عمد بهذه الصيغة. قلنا الكلام ده يا جماعة، قلنا نصوص كثيرة جدا، تعالوا حتى نقرأها مع بعضها. مثلا في اعمال الرسل 19:5: فلما سمعوا واعتمدوا باسم الرب يسوع لم يقل اعتمدوا باسم الاب والابن والروح القدس. وايضا في اعمال الرسل 2:38: قال لهم بطرس: صوبوا ليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح، لم يقل على اسم الاب والابن والروح القدس. عندك في اعمال الرسل 8:16: لانه لم يكن قد حل بعد الاحد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. وجدنا امثله كثيره جدا. اذا لم يقل بطرس اعتمدوا باسم الاب والابن والروح القدس. وان قال لك اي نصراني ان الاب والابن واحد، انا براجع المراجعه سريعه يعني، المهم بحاول نبطئ شويه فيها، ان الاب والابن واحد وان يسوع بيقول انا والاب واحد، اعتقد عندنا الرد ان الاب ليس هو الابن. ها فاكرين الابن، وان هناك تمايز بين الاقانيم، والكلام ده كله احنا درسناه في اول محاضره ان شاء الله رب العالمين. يبقى دي النقطه رقم 3 اللي احنا اخذناها. النقطه رقم 4، في وصيتين بالظبط يا اخي ده هنا مهرطق. في وصيتين، الوصيه اللي موجوده في انجيل متى تقول الى طريق امم لا تمضوا، ودي اللي موجوده في انجيل متى الاصحاح العاشر العدد 5 و6: واذهبوا الى بني اسرائيل فقط. والوصيه اللي احنا بندرسها دلوقتي اللي هي الى اذهبوا الى جميع الامم، جميع الامم، نجد ان التلاميذ ضحضوا هذه على الاطلاق، ونجد أن التلاميذ ما كان لهم أن يطبقوا هذه الوصية. لماذا ما كان لهم أن يطبقوا هذه الوصية؟ لأن يسوع قال لهم يا جماعة قبل ما تخلصوا مدن إسرائيل هتلاقوني جيت لكم، هتلاقوني جيت لكم قبل ما تخلصوها. طيب، ولكن للأسف يسوع ما جاش، شعروا بالاضطهاد، حسوا باليأس، خرجوا إلى فينيقية وتركيا أو أنطاكيا، و يعني خرجوا إلى بلدان كثيرة ولم يتكلموا إلا مع اليهود. هذا النص الموجود في إنجيل أعمال الرسل، عفوا في سفر أعمال الرسل 11-19، خرجوا من جراء الضيق ولم يكلمون أحد بالكلمة إلا اليهود فقط، فلماذا لم تكلموا الأمم؟ حتى أن بطرس قال صراحة في أعمال الرسل 5:31 أن هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي أو ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ليعطي إسرائيل. بطرس قال ذلك بعد رفع المسيح، ليعطي إسرائيل، ولم يقل يعطي الأمم، لم يقل يعطي الأمم. طيب، في قصة اللي احنا قرأناها بتاعت في غلاطية الإصحاح الثاني، لما كان بطرس قاعد بيأكل مع الأمم، بطرس يأكل مع الأمم، لقى ناس من الكنيسة الأم جايين، راح رجع خاف كده ورجع كده كاش، ايه خايف من ايه؟ بطرس اتهمه بالرياء، خايف من ايه؟ مش انت المفروض ان يسوع قال لك اذهب لجميع الأمم؟ شو هو المفروض قال لك كده؟ انت خايف ليه تقعد معاهم؟ خايف ليه تاكل معاهم؟ ده كان الشاهد رقم 3 تقريبا. والقصة رقم 4 اللي احنا قرأناها في عمل الرسل الاصحاح العاشر عدد 25 النص اللي احنا قرأناه او القصة اللي احنا قرأناها، ان لما بطرس كان قاعد مع شخص اممي اسمه كرينيلوس، قال لهم يا جماعة انتوا عارفين ازاي هو محرم على واحد يهودي ان يلتصق باجنبي او ان يأتي اليه، اما انا فقد اراني الله ان لا اقول عن انسان ما انه نجس او دنس. طيب انت بتقول ان الله اراك، طب ما فين النص ذهبوا لطريق الامم؟ تقلقان من ايه؟ انت ايه اللي مخوفك؟ والجزئية قبل الاخيرة في هذا، في الرد على هذا النص، ان بولس كان يقول في غلاطية 2:7 و2:8 ان بطرس رسول الختان اي رسول اليهود، وانا تمنت على انجيل الغرلة اي الامم، الامم لانهم لا يختتنوا فكانوا يلقبونهم بالغرلة، وانجيل معناها بشارة كما يقول النصارى، فيقول انا مؤتمن على بشارة او ان انا ادعو الامم، ولكن بطرس اؤتمن فقط على انجيل الغرلة اي ان يدعو اليهود فقط الى النصرانية. فيكمل في النص الثامن بعدها يقول فان الذي عمل في بطرس، يعني الاله اللي عمل في بطرس وساعده في رسالة الختان، عمل فيه ايضا للامم. فقالها بطرس صراحة في رومية 11:13 فإني أقول لكم أيها الأمم بما أني رسول، نعم في المسيحيين في مصر لا يختتنوا طبعا رغم أن إلههم اختتن، إلههم اختتن، مهم، فأقول لهم بما أني رسول للأمم أمجد خدمتي، فقال أنه هو رسول الأمم. فكان بالأحرى أن بولس يعلم هذه الوصف ويقول أن 12 دول كلهم للأمم أرسلوا. حتى الآن في أي صعوبة؟ وبعد كده انتقلنا إلى جزئية باسم الآب والابن والروح القدس، وقلنا ان باسم لا تدل على الوحدانية على الاطلاق، وجبنا امثلة من الكتاب، وليكن النص اللي احنا ذكرناه في الملوك الاول 18:25 القائل باسم وادعوا باسم الهتكم، وادعوا باسم الهتكم، فالهتكم هي جمع وذكر معها اسم الهتكم ولم يقل اسماء الهتكم، اذا اسم لا تدل على الوحدانية. وايضا في التكوين 48:6 النص القائل لك على اسم اخويهم، على اسم اخويهم، اخويهم مش مفرد مش واحد، ومع ذلك قال اسم اخويهم ولم يقل اسماء اخويهم، اذا اسم لا تدل على الوحدانية. وايضا في يشوع 23:7 يقول النص ولا تذكروا اسم الهتهم، اسم آلهتهم، فآلهتهم جمع، ومع ذلك قال اسم ولم يقل أسماء. وطبعا لما تلاقي مثلا رئيس جمهورية بيقول لك باسم الشعب وباسم مش عارف ايه واسم الحرية الديمقراطية والملوخية والمهلبية، الحاجات الحلوة دي كلها، اذا اسم لا تدل على الوحدانية. حتى الان في اي صعوبة؟ خد بالك العلم بيضيع ما بين الكبر والحياء، العلم بيضيع ما بين الكبر والحياء. ها، لا اكيد، جواب نهائي، جواب نهائي. تعال ناخد اخر جزئيه معانا النهارده بقى ان شاء الله في حوالي 10 دقائق ونختم كي لا نطيل عليكم ان شاء الله رب العالمين. من بعض ادله التثليث اللي بيستخدموها اسم الهيم. اسم الهيم، خليني اقول لكم مقدمه بسيطه كده ونركز فيها ان شاء الله. العهد القديم، كتاب النصارى مكون من العهد القديم والجديد. العهد القديم ده المفروض ان هو عبري، اتكتب بالعبري، والعهد الجديد ده المفروض ان هو اتكتب يوناني. طيب، ومن المعلوم ان اسماء الاعلام لا تترجم، وزي ما ضربت لكم امثله ما ينفعش واحد اسمه سعيد واروح اقول له مستر هابي. طيب، رائع جدا. اللي هو مستر هابي او مصباح، لان حاجات كتيره جدا امثله ممكن نستخدمها. بيضربوا دايما مثال بسفر التكوين 1:1. النص يقول في البدء خلق الله السماوات والارض. فبيقول لو رجعت العبريه هتلاقي ان كلمه الهيم او كلمه الله في العبريه المقابل لها الهيم، المقابل لها في العبريه كلمه الهيم. فبيقول النصارى ادي عندك كلمه الهيم، تعال نشوف معناها ايه في العبريه. فكلمه يا جماعه اله في العبريه معناها اله، وين دي للجمع. فبيقول لك اصبحت الهه. يقول النصارى الاتي: اله في العبريه اله، يم للجمع. زي مثلا يقول لك ابراهيم عندهم، فبيقول لك يم ابرا دي معناها قبل امم كثيرين، فيقول لك ده معناها للجمع، ان يم دي تستخدم للجمع. طيب يا عم النصراني انا موافقك، انا ما عنديش اي مشكله على الاطلاق. احنا امامنا حاجه من الاثنين، حاله من الاثنين، اما ان الهيم جمع تعظيم او الهيم جمع تعدد. فالنصراني يقول انه جمع تعدد، فاقول له مبروك عليك الشرك، مبروك عليك ان انت بقيت مشرك، صح؟ ها، لان هو بيقول لك ده جمع تعدد. انت عايز تقول تعدد، خلاص مبارك ولا العدلي؟ خليها مبارك دلوقتي. مبارك عليك وعدلي عليك وزكريا عزمي عليك واي فل من الفلول عليك، خلاص انت كده بقيت راجل مشرك. لان انا بقول لك جمع التعظيم تقول لي لا ده تعدد، خلاص عادي. دي المعلومه الاولى. المعلومه رقم 2 ان هذا الاسم لم يكن من اسماء الاله، او مش ده الاسم العلم، مش اسم العلم الوحيد اللي تفرد به الاله. اسم الهيم ده يا جماعه اتقال في حق ناس كتير جدا، ناس كتير اتقال عنهم الهيم. زي مين مثلا يا محمود؟ الخروج 7:1. الخروج 7:1 يقول النص: فقال الرب لموسى انظر انا جعلتك الها لفرعون، وهارون اخوك يكون نبيك، وهارون اخوك يكون نبيك. فلو رجعنا لكلمة إلها لفرعون التي قيلت في حق موسى ستجدها في العبرية إلهيم، هتلاقيها موجودة في العبرية إن هي إلهيم. ثواني كده أحاول أجيب لكم بعض المقتطعات نسمعها مع بعض. تعالوا نسمع هذا النص من اللغة العبرية فينطق، وهل فيه إلهيم أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم. ויאמר אדוני אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעו ואהרון אחיך. ויאמר אדוני אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעו. ויאמר אדוני אל משה, נתתיך אלוהים לפרעו. ויאמר אדוני אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעו. ויאמר אדוני אל משה. ויאמר אדוני אל משה اللي هو قال الرب لموسى. אדוני اللي هي الرب. طيب ויאמר אדוני אל משה. طيب ראה נתתיך אלוהים לפרעו. ראה נתתיך אלוהים לפרעו اللي هو جعلك اله لفرعون. אלוהים، خد بالك، ראה נתתיך אלוהים لفرعو اللي هي جعلك الها لفرعون. بالمناسبه اللغه العبريه تلاقي فيها كلمات قريبه جدا من اللغه العربيه، فسهل ان انت حتى تقدر لو سمعتها تفهم هو عايز يقول ايه، بعض الكلمات او الكلمات الشائعه الكثيره جدا يقول لك الوهيم لفرعون، اللي هي لفرعون. ماشي. الشاهد من هذا الكلام ان موسى في الخروج 7:1، ان موسى في الخروج 7:1 قيل في حقه ايضا الوهيم. اذا اول معلومه استفاد بها ان الوهيم دي مش اسم او اسم لم يتفرد به الاله. النقطه رقم 2 ان هذا الاسم لا يدل على الجمع في كل احواله. الدليل ايه؟ النص اللي احنا لسه جايبينه دلوقتي بيقول الها لفرعون، صح؟ لم يقل الهة لفرعون، صح ولا لا يا جماعة؟ قال الها لفرعون، والها في العبرية في هذا النص الهيم، ولم يقل الهة لفرعون اللي هو لم يجمعها. اذا هذا النص او هذه الكلمة ليست اسم تفرد به الاله، ومش شرط يكون جمع تعدد زي ما النصراني عايز يؤمن بهذا الامر، لان النص يقول الها لفرعون. يوجد نصوص اخرى كثيرة جدا. على سبيل المثال النص الموجود في التكوين 23:6، تعال نشوفه كده. لا لا لا مش ده عفوا. في نصوص كثيرة جدا، ممكن 11:12، لا لا ولا ده. حابب اتذكر بعض النص. في صموئيل الثاني الاول، صموئيل الاول 28:13، صموئيل الاول 28:13، فماذا رايت؟ فقالت المراه لشاور رايت آلهة يصعدون من الارض. فهي تقصد الجن، السيده دي شافت جن خارجه من الارض فقالت عليهم آلهة. آلهة في العبريه الوهيم. انت عايز تقول من النص ده يا محمود ايه الشاهد اللي انت عايز تقول؟ عايز اقول يا جماعه ان كلمه الوهيم لم يتفرد بها الاله، بل قيلت في حق موسى وقيلت في حق الجن. طيب اذا لم يتفرد بها الاله على الاطلاق. قيلت في مواضع كثيره جدا، مش حابب ان انا فقط اتوسع في الامر عشان ما اشتتكمش، نكتفي فقط بالجزئيتين دول. اتقالت برضه على فكره في يشوع، خلينا نبقى خدنا ثلاثة رمز الثالوث يعني عشان بنتكلم عن التثليث. في سفر يشوع 24:16، فأجاب الشعب وقال له حاشا، يا سلام حاشا دي بتعجبني قوي، حاشا أن نترك الرب لنعبد آلهة أخرى. آلهة أخرى، آلهة أخرى المفروض هم الوثنيين يعني اللي هم الأوثان. فقيل على آلهة الوثنيين أو على الأوثان آلهة أخرى، فهنا آلهة في العبرية أيضا إلهيم. إذا هذا الاسم لم يتفرد به إله. حتى الآن كل اللي أنا قلته يا جماعة في الجزئية بتاعت إلهيم، إن إلهيم ده اسم للإله في العبرية، إله معناها إله، يم دي للجمع، فيقول النصارى أن هذا يدل على التثليث. كيف ذلك؟ يقولون أن هذا الاسم اسم يعني في جمع، يبقى ده بيدل على التثليث. نقول له لا أنت مخطئ، هذا النص يدل على الجمع التعظيم. يقول لك لا تعدد، قول له اولا انت مشرك، قول له النقطه رقم 2 لن يتفرد الاله بهذا الاسم، وهذه الكلمه جاءت مفرده عندما قال اله لموسى سفر خروج 7:1 انا جعلتك الها الها الها لفرعون، وقيلت ايضا في حق الهه الوثنيين، وقيلت ايضا في حق الجن. اذا هذا الاسم لم يتفرد به الاله. ونجيب له من المراجع المسيحيه في 3 دقائق ونختم ان شاء الله رب العالمين. ان هذا الاسم معناه جمع التعظيم. اولا في انجيل متى، عفوا في تفسير متى المسكين في كتاب النبوة والانبياء في العهد القديم صفحة رقم 50 يقول وإلهيم تأتي بالجمع في تكوينها، تأتي بالجمع في تكوينها، ولكن على مدى الكتاب تأتي بالمعنى المفرد لتدل على الله الحقيقي الفعال، ليظهر انه الجمع او ليظهر الجمع انه جمع المجد والجلال والعظمة، ليظهر الجمع انه جمع المجد والجلال والعظمة اللي هو جمع التعظيم. وأيضا ما قاله كريلوس سليم بيسترس رئيس أساقفة بعلبك وتوابعها للروم الكاثوليك في كتابه لاهوت المسيح والإنسان المعاصر الجزء الأول صفحة 37 و38، يقول وفي العهد القديم استعمل الشعب اليهودي كلمتين للإشارة إلى الله إلهيم، وهي اسم جمع أو تفخيم، وهي اسم جمع او تفخيم، حاضر، وهي اسم جمع او تفخيم لكلمة إيل، لم يقل جمع تعدد. ماشي اختنا لمي، انا بقول الكلام اللي هو الفكرة وضحت، فالكلام ممكن اجري، انا مش بضيف معلومة، المعلومة اللي انا قلتها ان هي معناها جمع تعظيم بس، خلاص بنقرأ مراجع بتقول جمع تعظيم، يعني المراجع ما فيهاش فكرة خالص. دائرة المعارف الكتابية الجزء الاول صفحة 396، فيقول يعتبر الاسم العبري إلهيم بوجه عام بأنه جمع الجلال أو العظمة، جمع الجلال أو العظمة، وهو الاسم المألوف عن الله، ويبدو أن المعنى الجمع هو كمال القوات ووفرتها، هو كمال القوات ووفرتها. وأخيرا الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية موجودة طبعا على الإنترنت، بيقول في العهد القديم يجب أن نعتبر أن إلهيم كتضخيم للكلمة، كتضخيم للكلمة وكرفع شخص محدد إلى مستوى شامل. إذا لما يجي لك نصراني يقول لك إن إلهيم دي تدل على التثليث، قل له أنت مخطئ، إن إلهيم دي معناه جمع للتعظيم، قال لك لا جمع للتعدد، قل له إذن أنت مشرك. النقطة رقم اثنين، هيقول لك أصل دي تعدد، وقل له ماشي يا سيدي مفيش مشكلة، بس قيل في حق موسى في سفر الخروج 7:1 وقيلت إلها لفرعون. النقطة اللي بعد كده، قيلت في حق الجن، قيلت في حق آلهة الوثنيين، فإذا هذا الاسم لم يتفرد به الإله. النقطة اللي بعد كده نجيب له مراجع تؤكد على إنها جمع تعظيم، جمع تعظيم. في مشكلة في كلمة إلهيم؟ في أي مشكلة في كلمة إلهيم؟ ها؟ إني أي مشكلة في كلمة إلهيم؟ طيب معلومة برضو كده بسيطة، بعض النصارى ممكن يجي يقولك في التكوين الإصحاح الأول بيستشهد بهذا النص، يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. يقولك أن هذه النصوص فيها التثليث، بيقولك طيب كيف، ها كيف فيها تثليث؟ فبيقول لك في البدء خلق الله، بيقول لك يبقى ده الآب، بيقول لك روح الله يرف على المياه، ده الروح القدس، بيقول لك قال الله ليكن نور، فبيقول لك هو ده الكلمة اللي هو الأقنوم الثاني، وبذلك في هذه النصوص التثليث. طيب كيف نرد يا جماعة؟ أولا النص يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، على وجه الغمر وظلمة، وروح الله ترف. هذا الكلام اكتبوه، مش مكتوب في الورق اللي هتاخدوه، النصوص دي لسه فاكرها الآن، أنا برد الآن من الذاكرة، الكلام ده مش مكتوب في الورق، ياريت لو معاك ورقة اكتب هذا الكلام علشان مش هتلاقيه معاك. المهم أولا نرد على هذه الجزئية كيف، نقول له أنت ازاي بتقول أن روح الله ترف على المكان، أنت كده ها بتفصل بين الأقانيم، ومبدأ الفصل بين الأقانيم عند النصارى مرفوض. كيف يكون خالق وروحه بترف على وجه المية؟ يعني لكن ميت يعني روح على وش المية؟ فهو كده بيفصل ما بين الأقانيم، ده الرد رقم واحد أو الجزئية رقم واحد. الجزئية رقم اثنين وهي جزئية متقدمة شوية، اقبلوها زي ما هي لغاية لو رب العالمين حسب ما نتفق بعد المحاضرة، يعني ان شاء الله هيوضح لكم الجزئية دي بنوع من التفصيل اكثر. يعني في حاجة اسمها قاموس سترونج، قاموس سترونج مش قاموس خرونج، لا قاموس سترونج، بيقول لي سترونج، قاموس سترونج ده بيجيب الكلمة العبرية وبيدي لها رقم، انت تحط الرقم يدي لك معناه، معنى الكلمة. يعني مثلا كلمة محمود في العبرية بتحمل هذا الرقم، انا احط هذا الرقم في القاموس يطلع لي معنى كلمة محمود، دي فكرة قاموس سترونج. فكلمة روح الله اللي كانت بترف على المياه في قاموس سترونج بتحمل هذا الرقم H، اللي اختصار الهبرو للغة العبرية 7307، 7307، و H دي اللي هي اختصار هبرو او العبرانية او العبرية، عفوا العبرية. لما نيجي نشوف معناها بيجيب لك طبعا المعنى باللغة الانجليزية، wind معناها في اللغة الانجليزية wind، فwind معناها رياح وليس روح، وبهذا يستقيم النص. تعال نقرأ كده النص، لو قلنا كلمة رياح هتلاقي النص بيقول كانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة ورياح الله ترف على وجه المياه. ورياح الله ترف، مقبول جدا رياح بتهف أو بترف على وجه المياه مقبولة، لكن تقول لي إن الإله قاعد من غير روح وروحه بترف على وجه المياه، هذا الكلام مرفوض. ده برضو بيستشهد بيه النصارى على موضوع التثليث. بكده يا جماعة أنا انتهيت من 4 محاضرات في التثليث، لميت منهم شرحت عقيدة التثليث. طبعا كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا لا يوجد لي أي فضل على الإطلاق. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن لا تنسبوا هذا العلم أو هذه المعرفة، كلمة علم أنا بستكبرها جدا جدا علي، ما هي إلا فقط معرفة ومن الله سبحانه وتعالى. فأنا أوصيكم أن تبلغوا هذه المعرفة إلى آخرين دون ذكر المصدر، دون ذكر المصدر. قول اللي أنت عايزه، قول ان انت بحث، انا اوكلك ان انت تقول حتى ان انت طلعتها من كتاب لو تحب، انا ما عنديش اي مشكلة. طيب اتكلمنا في هذه في 4 محاضرات. ثاني اتكلمنا فيها في 4 محاضرات. ثاني اتكلمنا في 4، حاضر يا دكتور ان شاء الله. اتكلمنا في 4 محاضرات يا جماعة عن تعريف التثليث من وجهة نظر نصرانية، واتكلمنا عن التمييز بين الأقانيم وان الآب لا يساوي الابن لا يساوي الروح القدس، واتكلمنا عن ان هم ليسوا اسماء وليسوا صفات بل هم ذوات لا ينفصلوا كما يقول النصارى. خذنا النصين اللي بيستشهد بهم النصارى اللي هو رسالة يوحنا 5:7 وانجيل متى 28:19، خذنا النص بتاع الهيم كيف نرد بيه، خذنا النص بتاع التكوين كيف نرد عليه. انت لو فاهم هذا الامر مش حافظه، فاهم هذا الامر مش حافظه، حاضر يا امين، مش حافظه فاهم، هتقدر انت تحاور بمنتهى السهولة. اتكلمنا عن امثلة، يقولك ان الانسان روح وعقل وجسد والكلام ده كله. في اخ بيطلب مني اعادة مثال الشمس، احنا قلنا 3 اجزاء نرد بيهم او قاعدة مكونة من 3 نقاط، وهي ان الشمس مركبة من 3 اجزاء. فهل الاله مركب من 3 اجزاء وهم الاقانيم؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأن النصارى يقولون أن الآب إله كامل والابن إله كامل والروح القدس إله كامل. لم يقول النصارى ولا يقول النصارى أن الأقانيم أجزاء، إذن المثال لا ينطبق على الإيمان. الجزئية رقم 2 أن هذا يعد تقسيم للجوهر أو اختلاف في الجوهر. احنا قلنا أن الجوهر دي معناها النوع، فانت بكده عايز تقول ان الشمس قرص وضوء وحرارة، فانت كده عندك 3 انواع، انما الاقانيم من نوع واحد فقط. ممكن ترد الجزئيتين دول، ممكن ترد بالجزئيتين دول، فهم كافيين جدا كافيين جدا. ممكن تزود نقطة تالتة، انه يمكن الفصل او يمكن فصل ضوء الشمس عن حرارتها، يمكن فصل حرارة الشمس عن ضوئها، عادي جدا. خلونا بس نختم ان شاء الله رب العالمين، ولا عنده مزيد من الاسئله نخلصها. العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اتمنى من الله سبحانه وتعالى عندكم حاضر ملف الورد انكم تبلغوا هذه المعرفة الى اخرين. وانا اي حد عنده سؤال لما يجي يسمع هذه الـ4 او الـ4 محاضرات وعنده سؤال ممكن يكلمني على الفيسبوك. تقدر توصل لي انك تكتب في السيرش في الفيسبوك M_D160 مباشرة، M_D160 من غير مسافات، تاني M_D160@yahoo.com @yahoo.com. حط السيرش ده في الفيسبوك، هيطلع لك الصفحة بتاعتي، تقدر تبعت رسائل تسأل فيها زي ما انت عايز. مش بفتح الايميل، انا بقول الكلام ده يكون في التسجيل علشان الناس اللي تسمع على الانترنت ان شاء الله رب العالمين. اوصيكم ان احنا ان شاء الله رب العالمين نكون نخلص النية لله سبحانه وتعالى، وانك على قد ما تقدر تبلغ هذه المعرفة لغيرك. واذكركم بقول الشافعي، وددت ان الخلق تعلموا مني هذا العلم على ان لا ينسب الي حرف منه، وددت ان الخلق تعلموا مني هذا العلم على ان لا ينسب الي حرف حتى لا حرف واحد منه. وأنا أوصيكم بما أوصى به الإمام الشافعي بدون ذكر المصدر، بلغ كما يحلو لك. فأنا وكلتك بهذا الأمر، جزاكم الله كل خير، ونلتقي إن شاء الله رب العالمين في دورات أخرى، وربنا يتقبل منا ومنكم.